إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عود حميد بإذن الله تبارك وتعالى. إخوتي الكرام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجري الحق على ألسنتنا، وأن يسددنا في القول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا قد تحدثنا في محاضرات عديدة قبل ذلك عن معتقد أهل السنة والجماعة في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وذلك مما خطه الإمام الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى، وشرحه وبينه ابن أبي العز الحنفي رحمه الله أيضا. وتوقفنا عند فقرة الحديث عن رؤية المولى عز وجل في الآخرة، وأنه سبحانه وتعالى يراه أهل الإيمان في الآخرة، فقال في هذه الفقرة: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تبارك وتعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. هذه الكلمات يقرر بها الإمام الطحاوي أن أهل الإيمان هم الذين يعني يتفضل المولى عز وجل عليهم في الآخرة بأن ترفع الحجب بينه وبينهم فيرونه عيانا، وهذا هو الذي تشرئب له الأعناق وتهفو له النفوس، فليس ثم فضل ولا نعمة ولا جنة ولا لذة تساوي النظر إلى وجه الله الكريم. قد شمر المشمرون لأجل تحصيل هذا الفضل العظيم، فإن المولى عز وجل يخاطب أهل الجنة فيسألهم: هل لكم في طلب من الله تبارك وتعالى؟ هل تريدون شيئا أزيدكموه؟ فيقولون: يا رب، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ فيقول المولى عز وجل: إن لكم موعدا أريد أن أنجزكموه، فترفع الحجب فيرون ربهم تبارك وتعالى، فلم يعطوا شيئا أفضل ولا أعظم ولا أجزل من النظر إلى وجه الله الكريم. هذا الكلام الحق الذي نطق به كتاب ربنا في قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذه من أصرح العبارات في القرآن الكريم على أن الرؤية رؤية عينية بغير إحاطة ولا كيفية، ف فالإحاطة منفية في العلم والرؤية. قال تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقلنا أن الإدراك معنى أشمل وأوسع من الرؤية، وأن الرؤية جزء من الإدراك، فالشيء يرى ولا يدرك، لكن الذي يدرك يرى. والله تبارك وتعالى قال ذلك أيضا في العلم، فقال: ولا يحيطون به علما، فهو يعلم ولا يحاط به علما، لأنه العظيم الكبير ذو الكبرياء والعظمة سبحانه وتعالى. فهذه الآية من أصرح الآيات، ولا ينبغي أن يعارضها معارض، ولا يدعي مدع أن هذه لا يراد منها أو لا يراد بها رؤية المولى عز وجل، إنما رؤية نعمته وفضله. هذا تأويل فاسد وضلال مبين وكذب على الله تبارك وتعالى. ومن الأدلة أيضا في كتاب الله تعالى على وقوع الرؤية لأهل الإيمان يوم القيامة، أنه تبارك وتعالى قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والذي فسر الزيادة بأنها رؤية المولى عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق المصدوق الذي أخبر عن ربه تبارك وتعالى بما أوحى إليه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الزيادة هي رؤية المولى عز وجل. وأيضا مأخوذ من قوله تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يفقهون، ما كانوا يعملون يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وذكرنا الواقعة والمسألة التي طرحت على الإمام الشافعي رحمه الله في رقعة يسأل فيها السائل: ما تقولون في قول المولى عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ فقال رحمه الله: لما حجب هؤلاء علمنا أن أهل الإيمان لا يحجبون. فهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي أهل الإيمان وأهل الإجرام؟ كلا. فكما أنه حجب أهل الإجرام وأهل الفسق والفساد عن رؤيته تبارك وتعالى، فإن أهل الإيمان والتقى والصلاح يرونه عيانا يوم القيامة. ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بدا القمر في ليلة البدر ليس دونه سحاب، قائلا لأصحابه: هل ترون القمر قالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. نعم، فإن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤية واضحة جلية كما يرى الرائي القمر ليلة البدر في السماء لا يحجبه سحاب، هكذا عيانا ورؤية واضحة جلية. فشبه الرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي. وأحاديث كثيرة يعني أتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغت حد التواتر، رواها أكثر من 30 صحابي رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، كلهم يقولون ويثبتون ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الإيمان يرون ربهم يوم القيامة. وتوقفنا عند قول الذين يزعمون أنهم يحتكمون إلى العقل ويتبعون تقديم العقل على النقل، أو يقولون بتقديم العقل على النقل، وأن الرؤية مستحيلة عقلا يوم القيامة. فوقفنا عند معرفة مراد المتكلم من كلامه. كل متكلم يتكلم هو يتكلم بألفاظ عربية موضوعة لمعاني معلومة. فلو قلت لك وجه الذي يخطر ببالك هذا الوجه، ولو قلت لك يد يخطر ببالك هذه اليد، ولو قلت لك مسجد يخطر ببالك صورة المسجد، ولو قلت لك كذا وهكذا، كل لفظ وضع لمعنى. فلا يصلح بحال من الأحوال أن تأتي على كلام متكلم فتقول إنه لا يريد بكلامه هذا المعنى، إلا إذا كان كلام هذا المتكلم تضمن قرائن تقول أن هذا الكلام لا يراد به المعنى الظاهر إنما يراد به معنى آخر بعيد. أما إذا تكلم المتكلم بكلام ألفاظه موضوعة لمعاني معلومة محددة، ثم أتى في كلامه بقرائن تدل على أنه أراد ظاهر هذه الألفاظ وهذه المعاني بعينها، فإنه لا يسع السامع إلا أن يقول بمراد المتكلم على ظاهر ألفاظه لا يحيد عنها. ولو قال السامع إن المتكلم أراد بكلامه خلاف هذا الظاهر مع وجود القرائن التي تقول إنما أراد هذا الظاهر بعينه، فإن السامع يكذب على المتكلم ويكذب الناقل لهذا الخبر. ويكفي أن الله تبارك وتعالى تكلم بقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقلنا أن هذه الكلمات تضمنت القرائن التي تدل على أن المقصود بالرؤية هي رؤية المولى عز وجل ورؤية عيانا عينية، لأنه قرن بين الرؤية والوجه، ولا يتصور أن تكون الرؤية بغير الوجه. فلما قال رؤية ووجه دل ذلك على أنها رؤية عينية. فالكلام واضح بألفاظ موضوعة لهذه المعاني مع قرائن تدل على أنه أراد هذه المعاني. فالذي يقول بعد ذلك أن الآية لا تدل على هذا، أو أن المقصود غير هذا الظاهر، أو أن المقصود رؤية نعمة المولى عز وجل، نقول له أنت تكذب على الله وتكذب على من نقل هذا الخبر عن الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. ولو أن الآية تعني غير هذا لقاله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الصحابي ما نتجاوز 10 آيات من القرآن إلا ونتعلم فيها من العلم والعمل. فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، فلم يمر النبي صلى الله عليه وسلم على آية من كتاب الله إلا وبين لصحابته مراد المولى عز وجل من هذه الآية وما تتضمنه من أمر وما تتضمنه من نهي. فلا يحل لأحد يأتي بعد ذلك فيدعي أن الله يريد من هذه الآية كذا ولا يريد كذا على خلاف ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس. أنا قلت قبل كده يريد نبقى معنا الكتب عشان ربنا ييسر لنا الفهم. وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس، فإن المقصود يعني من الكلام فهم مراد المتكلم بكلامه. واحد متكلم المقصود انك تفهم الكلام اللي بيقوله، مش تقلبه وتحوره وتحرفه وتزعم انك تؤول الكلام. يقول فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي عناه المتكلم. عم واحد يجي يفسر قول المولى عز وجل وجوه يومئذ ناظرة، فيقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي إلى نعمة ربها ناظرة. أما تقول إن اللفظ ده معناه النظر إلى نعمة الله وليس النظر إلى الله، إذا أنت تخبر عن الذي عناه المتكلم، بتفسره لنا، بتقول لنا هو عايز يقول إيه. فإن لم يكن الخبر مطابقا أي هذا التأويل والتفسير، كان هذا التأويل والتفسير كذبا على المتكلم، لأن مراد المتكلم يعرف بطرق عديدة، مراد المتكلم يعرف بطرق عديدة. أول هذه الطرق أن يصرح بإرادة هذا المعنى، قول يا أخوانا أخلي بالكم أنا بقول كذا كذا وأنا أقصد كذا، فإذا صرح بإرادة معنى معين خلاص فهم عنه ذلك. الأمر الثاني، أول حاجة إن المتكلم يدلل ويصرح أنه يريد هذا المعنى، يبقى نحن إيه؟ هذا مفروغ منه. الثاني أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع، يعني وضع في اللغة العربية يقصد منه هذا المعنى الظاهر، أي لفظ موضوع في اللغة العربية له معنى ظاهر، له معنى ظاهر موضوع له. يقول ولا يبين بقرين تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى، فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وموضع له، كقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، جاء بالمفعول له المطلق هنا ليجزم أنه أراد الكلام حقيقته. واحد يقول بعد كده لا لم يكلم الله موسى تكليما، نقول له ايه؟ كذبت وكفرت، لان القرآن صرح انه كلم موسى تكليما. وهذا الجعب ابن درهم لما زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ذبح عند اصل المنبر جزاء له ولأمثاله، لأنه كذب القرآن الكريم. وكلم الله موسى تكليما. أحد هؤلاء الضلال قال أريدك يا فلان، وكان أحد قراء المسلمين، أريدك أيها القارئ إذا قرأت وكلم الله موسى تكليما أن تنصب لفظ الجلال وكلم الله موسى تكليما، يبقى المتكلم مين؟ موسى مش الله. قال له وكيف تفعل بقوله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ قال فأفحمه. انت عايز تحرف هذه الآية؟ طب هتعمل ايه في الله اصرح منها؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فسكت. يبقى هذا الكلام هو كلم الله موسى تكليما، كلام في غاية الوضوح، الفاظ موضوعة لمعاني معلومة، ثم جاء بالمفعول المطلق ليؤكد أنما أراد أن الله كلم موسى تكليما. وقوله تبارك وتعالى وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها حجاب. الكلام ده يحتاج تأويل يا اخوانا، ولا ده لو جبنا طفل صغير كده وقلنا له الحديث ده يقول على طول يعني انا هشوف ربنا يوم القيامة؟ الله، مش الطفل الصغير يقول كده؟ ها، لان الكلام ظاهر. يجي واحد يقول لا ده هو ما يريدش كده، نقول له بقى انت اما مجنون واما انك غير عربي، لا تفهم الالفاظ التي وضعت للمعاني المعلومة. فهذا مما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم، لان الكلام الفاظ الموضوع لمعاني معينة ثم اتى بقرائن تدل على انه انما اراد ايه هذا المعنى، انكم ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها حجاب، ويشير هكذا للشمس او يشير هكذا للقمر، يبقى الرؤية ايه؟ عينية، والرؤية واضحة جلية كما ترى أنت الشمس في كبد السماء في الظهيرة ليس دون حجاب. فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة كان صادقا في إخباره. وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه فإخباره بأن هذا مراده كاذب عليه، وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى. ولذا العلماء قالوا التأويل بالرأي أفسد أنواع التأويل، لأن الرأي نبع الهوى، الرأي نبع الهوى، والدليل هو الطريق المستقيم الذي ندعو الله كل يوم 17 مرة على الأقل أن يهدينا الله إياه، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو الصراط، هو الطريق القويم الواضح الجلي المحتج له بما في كتاب الله وبما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ على موضع له، فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره. يعني هذا المدعي الذي يقول لا ده معنى قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا معناه نعمة ربها وليس النظر إلى تبارك وتعالى. إيه اللي دفعه إنه يقوله كده؟ لأن اللفظ من الصراحة والوضوح بمكان، فلما ما قدرش يعمل حاجة مع اللفظ قال لك لا ده هو أراد معنى آخر، أراد معنى آخر، وهذا ضلال. فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه، وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد فحملناه عليه دلالة الابتداء. الله، طب انتوا إلا قال لكم أنه لم يرد ظاهره وحقيقته، مين قال لكم؟ انت لماذا تتحدثون عن الله؟ أنت لا تتحدث عن الله إلا بما قال الله أو قال رسوله. هم يقولون لا ده هو أصله هو لا يريد حقيقته ولا ظاهره، وبعدين احنا مش عايزين نعطل، فلا هنمشي على الظاهر ولا هنعطل، طب نعمله ايه؟ قالك نأوله لأنه لا يريد هذا المعنى. طبعا هذا المنهج الأشعري أو الماتريدي، وهذا منهج غير صحيح. هذا المنهج الأشعري أو المنهج الماتريدي الذي يثبت 7 صفات من صفات المولى عز وجل ثم يؤول بقية الصفات ويدعي أنه ما فعل هذا إلا فرارا من التعطيل والتشبيه فقد وقع فيما هو أقبح منه، فيما وقع فيما هو أقبح من التشبيه وهو التعطيل، حيث نفى صفات المولى عز وجل بتأويل هذا التأويل الباطل. قيل فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراد، أنت لم تقول لا ده هو قصده كذا، ده معناه أنك أنت بتخبر عن المتكلم، وإحنا متفقين أنك إذا أخبرت عن المتكلم لازم تقول هو قال المقصود المعنى الفلاني أو أتى بقرائن تدل على المعنى الذي اخترت. أما إذا لم يكن قال هذا ولا ذاك ولا أتى بقرائن تدل على أنه أراد المعنى البعيد يبقى أنت بتكذب على المتكلم. قيل فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراد، وهو إما صدق وإما كذب كما تقدم. ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده، بل يقرن، خد بالك، بل يقرن بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة. ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره، ممكن واحد يتكلم ويكون قصده بكلامه خلاف الظاهر، صحيح، لكن إذا قصد التعمية على السامع، إذا قصد التعمية على السامع هو بقى إيه؟ يأتي بقرائن تدل على أنه لم يرد هذا الإيه؟ المعنى. ولكن المنكر ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك، ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز ويكرره غير مرة ويضرب له الأمثال. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن قضية الرؤية أتى في أكثر من موضع في القرآن الكريم وبين أنه إنما أراد ظاهر الرؤية ظاهر الكلام، وأيضا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث والأمثال التي تبين أن المراد رؤية المولى عز وجل عيانا. هل هناك تعارض بين منقول صحيح ومعقول صريح؟ هل من الممكن أن يأتي الكتاب والسنة بما يعارض العقل أو يتعارض العقل مع صحيح الكتاب والسنة؟ لا يمكن، لا يمكن، لأن الله تبارك وتعالى قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فلا يمكن أن يأتي في الكتاب أو تأتي السنة الصحيحة بما يعارض هذا العقل، لا يمكن بحال من الأحوال. وقد ألف الإمام ابن تيمية 8 أو 9 مجلدات يدلل فيها بالدليل القاطع من الكتاب والسنة والمعقول وكلام الفلاسفة وغيرهم على أنه لا تعارض قط بين منقول صحيح وعقل صريح. وقد ضرب لذلك مثلا بديعا فقال العقل كالعين، العقل كالعين، فالعين وإن كانت صحيحة سليمة لا تستطيع أن ترى ما أمامها إذا كانت في مكان مظلم، مكان مظلم خالص والعين سليمة مش شايفة حاجة. ليه؟ لأن العين لا تستطيع أن ترى إلا إذا ظهر نور قدامها. فإحنا شايفينكم كده، تعال نقطع النور مش هشوف حد قدامي ولا أنت هتشوف اللي قدامك. ليه؟ على الرغم من عينك سليمة. قالك لأن العين لا ترى بنفسها، إنما ترى إذا سقطت الأنوار أو الأضواء على الأشياء ثم ارتد هذا الضوء إلى العين فحصل يعني تصوير صورة داخل قاع العين مقلوبة ثم اعتدلت عن طريق الدماغ ثم تحققت العين من حقيقة الصورة اللي قدامها. كل الكلام ده بيحصل في لحظة الذي يسمى بلمح البصر. لمح البصر مجرد ما تلمح الشيء تراه على هيئته وحقيقته. سبحان الله. إذن العين وإن كانت سليمة لا تستطيع أن ترى بنفسها، كذلك العقل وإن كان سليما صحيحا ناضجا إلا أنه لا يهتدي للحق إلا بنور الشرع. يبقى ربنا عرفوه بالعقل ولا عرف بآياته بواسطة العقل؟ لازم الآيات، لازم الآيات. كم من العقلاء لا يرون الأدلة على وجود الله، عقلاء لكنهم ينكرون وجود الله تبارك وتعالى لأنه مش شايف الدليل الأدلة المبثوثة في السماوات وفي الأرض. عينيهم خلاص عليها غشاوة، قلوبهم عليها أقفال، أسمعهم عليها صمت، لا يرى لا يسمع لا يعقل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى الله عرف بالعقل أم عرف بآياته؟ عرف بآياته. والعقل ده واسطة، العقل هو اللي دل أو استدل بالآية على وجود الله. ينفع بعد كده أقول الدليل ده مش صحيح أو الدليل ده إنما يراد به غير ظاهره؟ يبقى كده أنت بتطعن في العقل الذي آمن ابتداء ها بصحة هذا الايه الدليل أو بصحة من أخبر بهذا الايه الدليل. زي ما هنشوفه يقول فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى أول درجة وأول معنى من معاني الإسلام يا أخوانا التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هو ده معنى الإسلام. لكن مش معنى الإسلام الصفصفة والجدال، ولا معنى الإسلام إلا تقول استنى بس لما نشوف كده الكلام ده يمشي معانا دلوقتي ولا ما يمشيش. لا، الإسلام الاستسلام لله بالطاعة، تستسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما أسلمت وجهك لله وفقك الله تعالى لمعرفة مراده. ما انتش هتعرف مراده وانت مغلق العقل والقلب عن فهم مراده. لازم الاول تستسلم وبعدين يفهمك ويعلمك. واتقوا الله ويعلمكم الله. فاتقوا الله هنا يعني يجب ان تستسلم لامر الله وامر رسوله. فاذا ما استسلمت لامر الله وامر رسوله عند ذلك افهمك مراده سبحانه وتعالى. شوف الصحابة رضي الله عليهم فكان منهم قبل ان يسلم من هو شديد الحنق على الاسلام، وربما قتل وربما ظلم وضرب وعذب، فلما اسلم اتضحت له امور لم يكن يرى قبل ذلك وهي موجودة. مثال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كيف كان حنقه على الاسلام، وكيف كان يعارض، وكيف كان يضرب ويعذب بعض من اسلم، بل هو شاهر سيفه ذاهب في طريقه ممتلئ غضبا. والى اين ابن الخطاب؟ الى محمد كي اقتله. وصل لمرحله شو عامل ازاي، لكن لما صرفه السامع عن طريقه قال له طب روح شوف اختك الاول وجوز اختك، ام راح فضرب اخته لطمها لطمه شديده ثم رق لها بطبيعه الحال، فقال اين الصحيفه التي كنتم تقرؤونها؟ قالت انك نجس، قم فتوضا، وفي روايه قم فاغتسل ثم مسها فانه لا يحل لك ان تمسها وانت على هذا الحال. فلما انقاد للامر، لا يمسه الا المطهرون، انقاد للامر ورفعت له الصحيفة فقرأ فأشرق الله عقله بهذا النور أسلم. تم الأوراق دي كانت موجودة بكده. وكم كان يسمع عبد الله بن مسعود يقرأ في جوف الكعبة يسمع المشركين ما يضايقه، وكم رأى رسول الله وسمع منه، لكنه مغلق. لما أسلم عند ذلك شرح الله صدره، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم الله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. أي آية أو أي حديث يشتبه عليه رده إلى عالمه. أولا تقول الله أعلم بمراده ورسول الله أعلم بمراده، ثم تعرض الأمر على أهل العلم وأهل التأويل أي التفسير الصحيح، فهم سيعلمونك. قال تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، فما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذه قراءة صحيحة، أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه في كتاب الله. والحديث عن المتشابه والمحكم سيأتي بعد ذلك لنبين ما معنى المتشابه والمحكم بالتفصيل. لكن أهل الزيغ والضلال يقفوا عند المشتبهات ويتكلموا فيه، لكن أهل الحق يردوا ما اشتبه عليهم إلى الإيه؟ إلى المحكم، فيعرفون مراد الله تعالى. طب ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم قل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى القاعدة الأساسية أن القرآن كلام الله، وأن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة قالها رسول الله إخبارا عن الله. يبقى هذه القاعدة تعطيك إيه؟ أن كل ما جاء في القرآن وجاء في السنة الصحيحة حق. هذه القاعدة الأولى. فلما يعترضك فهم ثقيل، شوف يعترضك فهم ثقيل لآية من كتاب الله أو لحديث من أحاديث رسول الله، أرجع للقاعدة الأولى أقول لا، ده ربنا قال الحق والرسول قال الحق والصدق وانا فهمت غلط، ارجع للمحكم من كتاب الله وسنة رسوله. ما كنتش عندي قدرة للرجوع الى المحكم ارجع الى اهل العلم والتقى والايمان الذين يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولي الالباب، هم اللي ايه هيعلموني. قال تبارك وتعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فيقول اي ما سلم يعني سلم، ما سلم في دينه الا من سلم لله عز وجل ولرسوله، اي سلم لنصوص الكتاب والسنة الصحيحة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة. او يقول العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل اصل النقل، فاذا عارضه قدمنا العقل، وهذا لا يكون قط. اي ايه اللي ما يكونش قط؟ ان يتعارض ايه نص صحيح وعقل صريح، هذا لا يكون ابدا. يقول لكن اذا جاء ما يوهم مثل ذلك، لو جاء لو قرأت آية أو قرأت حديث وتوهمت معنى خاطئا أو معنى فاسدا، إيه اللي يحصل؟ فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارض. يعني ما تجيبش حديث ضعيف ولا موضوع ولا مكذوب وتقوله لا لا ده لا يقبله عقل، ما ده معلوم، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا قط يعارض العقل. لكن العقل يتطور والايام تتقدم، وكل يوم يكشف على صدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذين زعموا في الماضي أن هذا الحديث يعارض العقل الآن يقولون لا، بل هو مع العقل، بل هو يأخذ بيد العقل إلى طريق السلام. فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا. دي قاعدة تحفظها، لا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونص صحيح أبدا، ما يتعارضش. واحنا قلنا بقى لو حدث وحسيت ان في تعارض او توهمت ان في تعارض تعمل ايه؟ ترده الى عالمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، او الى الذين يستنبطونه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. يقول ويعارض، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا، ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل. دي قاعدة تانية، إذا تعارض إذا يعني إحنا سلمنا وقلنا إن في تعارض، فالأصل ما فيش إيه؟ ده هو مجرد توهم، وهم فقط في الذهن، لكن الحقيقة إنه ما فيش تعارض. لو أن هناك تعارض، سلمنا إن هناك تعارض، نعمل إيه؟ نقدم مين على مين؟ طب إيه السبب؟ إيه اللي يخليني أقدم النقل على العقل مع توهم التعارض؟ قال لك لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين. يا إما لو قلت بقى ده في تعارض بين العقل والنقل لازم أقبل الاثنين، مش هينفع، لازم واحد منهم إيه؟ صح. ولو قلت خلاص لا أنا هاخد بالعقل ولا هاخد بالنقل برضه ضلال مبين، فلا استغناء أبدا عما جاء عن الله ورسوله، ولا قوام للإنسان في الحياة إلا بعقل صريح يفهم ويدري. فلا يمكن أستغنى عن ده ولا عن ده، ولا يمكن أقبل المتعارضين. ألم يبقى إلا مسألة واحدة، أحدهما حق والآخر توهم باطلا، توهم باطلا. فقال وتقديم العقل ممتنع يعني على النقل، لان العقل خد بالك بقى القاعدة ايه، قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو ابطلنا النقل لكنا قد ابطلنا دلالة العقل. اي واحد ممن اسلم من اول من نوع سلم جهر بالدعوة، اول ما جهر بالدعوة جهر لمين؟ السيد خليجي، مش كده؟ قال لها ايه؟ لقد خشيت على نفسي، شفت كذا كذا، على طول سلمت لصحة ما رأى وما سمع، وان الذي توهمه من الشر ليس بحقيقة، لدلالة العقل على سلامة هذا الرجل وانه لا ينزل عليه شر او لا يأتيه شر. قالت له ايه؟ انك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. مش ممكن مع حالك المستقيم ده يصيبك شر. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. كل من اسلم بعد ذلك كان يأتي النبي عليه السلام فيسأله عن حاجة، يقوم النبي عليه السلام يجاوب، يقوم التاني يسلم. أو يسأل عن حاله فلما يخبر بحال رسول الله قبل الدعوة يقول هذا نبي. فرق لما وصل إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعماله انظروا من في أرضنا قريبا لهذا الرجل فأتوني به. نزلوا فاتوا في الاسواق وفي المدائن، جابوا ابا سفيان رضي الله تعالى عنه وكثير من العرب الذين كانوا قد ذهبوا الى بلاد الشام للتجار، فاتى به اجلس، اجلس ابا سفيان ثم اجلس اصحابه خلفه وقال لهم ان كذبني فكذبوه، لو قال حاجه كذب ولا حاجه قولوا لي. ثم بدا يساله عن هذا الرجل الذي يزعم انه نبي، سألوا عن كل تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث. في الآخر قال إيه؟ قال إن كان الذي أخبرت به حقا فإنه نبي وسيرث موضع قدمي هاتين، وإني كنت أعلم أنه خارج ولكني ما كنت أظنه أنه فيكم، يعني من العرب كان يظن أنه من بني إسرائيل ليس من بني إسماعيل. يبقى استدل برضو بالإيه؟ بالعقل على صدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يجي بعد كده بعد ما عقله ده هو اللي دل على إن هذا النبي رسول الله وأنه صادق، يوم يقول له لا الحديث ده ما يتقبلش عقله، الآية دي ما تخشش العقل، الحديث ده ما يمشيش معه وقتنا الحال. نقول له انت كده مش خدت بالعقل ولا قدمت العقل على النقل، ده انت كده طعنت في عقلك. ازاي؟ ما هو العقل ده اللي انت بتكذب بيه هذا الخبر هو اللي دلك على ان المخبر بهذا الخبر صادق امين. ازاي تيجي بعد كده تقول الخبر بتاعه ده مش صدق، او الخبر بتاعه ده لا يراد منه هذا المعنى، فتكذبه على الرغم انه اخبر بكلام والفاظ وضعت لهذه المعاني الحقيقية واتى بالقرائن التي تدل على انه انما اراد هذه المعاني. تيجي بعد ذلك تقول لا ده احنا نقدم العقل على النقل والعقل بيقول الكلام ده ما ينفعش يبقى ترده، يبقى كده انت طعنت في ايه؟ في عقلك. يبقى الذي يطعنه بالعقل في النقل انما في الحقيقة يطعنه في الايه؟ يبقى نرجع للقاعدة بقى اللي احنا نتشبث بيها، وهي تقديم النقل على العقل. وانما لما قلنا بتقديم النقل على العقل رفعنا من شأن العقل، لان العقل في الاول خلص هو اللي قال للرجل اللي جايب لك النقل ده صادق، ما دام قال لي اللي جايب لك النقل ده صادق يبقى اذا كل الاخبار صادقه اللي هيجيبها، وما دام كل اخبار صادقه يبقى هو العقل اللي ارشدني لكده، يبقى ما اخرش مره ثانيه ابدا النقل واقول العقل مقدم، بل الحقيقه ان النقل دائما هو المقدم على الكتاب على العقل. طبعا كلمه النقل دي تعني ايه؟ تعني ايه؟ الايات القرانيه والاحاديث النبويه الصحيحه. يقول: فلو ابطلنا النقل لكنا قد ابطلنا دلاله العقل، ولا أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء. العقل لوحده مش دليل، مش احنا قلنا الله عرفوه بالعقل دي مقولة خطا؟ العقل لوحده مش دليل، إنما العقل يستدل به على الدليل الذي يدل على الله، كما قال العربي القديم: الأثر يدل على المسير، والبعر يدل على البعير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على العليم الخبير أو على الخالق القدير؟ بلى. فإذا الآيات بها عرفنا الله، والعقل كان الوسيلة إلى ذلك، ولذا المجنون غير مكلف، وهذا بين واضح. فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره، فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم ألا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال فضلا عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل. تقديم العقل على النقل قدحا في ايه؟ زي ما قلنا ان العقل في الاول هو قال ده صادق، فلما اجي بعد كده ازعم ان العقل يرد هذا الخبر يبقى انا ايه؟ كذبت هذا اللي هو الصادق اللي اطعمت فيه العقل. مفهومه؟ القاعده الرابعه يقول: فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، والانقياد لامره، وتلقي خبره بالقبول والتصديق. احنا عايزين نربي نفسنا على كده، لان هو ده التوحيد. ما ينفعش بحال من الاحوال تبقى القاعدة دي مش باينة عندك، لازم يبقى عندك قبول وانقياد لامر الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقي خبره بالقبول والتصديق. هذه قاعدة اساسية، زي ما سيدنا اسماعيل فعل مع ابيه ابراهيم، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تريد. طب أنت متأكد؟ ليكون ده من الشيطان، بس يا أبت ازاي ده مات؟ وخلقها لطيف، ما هي معارضة العقل للنقل. الله أمر بالسجود ما تسجد، ما تقعدش بقى تقول ده احسن من ده وتقعد تلف وتدور. فكل من عارض الكتاب والسنه بعقله زعم انما فيه شبه من ابليس، وكل من اسلم واستسلم كان من امه ابراهيم عليه السلام واسماعيل عليه السلام. قال: يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم وتله للجبين وناديناه: يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. المقصود ليس الذبح والألم ولا إسالة الدم، إنما المقصود كمال التسليم. فما استسلمت خلاص، لما أسلم فرج الله عنه. فكذلك لو أسلمت وسلمت لما جاء عن الله ورسوله فرج الله عن عقلك وفهمك، فعرفت مراد الله على الحقيقة. لكن هتظلم وتقفل دماغك وتقول لا استنى بس لما نفكر في الموضوع، او تعالى نعرضه على بعض اللي مش عارف ايه، يبقى انت كده فعلت كما فعل ابليس عليه لعنة الله. فالتوحيد توحيدان، التوحيد توحيدان: توحيد الله بالعبادة، وتوحيد الرسول بالاتباع صلى الله عليه وسلم. يبقى لو واحد جه قال اشهد ان لا اله الا الله ولم يعبد غير الله، هل تقبل منه هذه الشهادة وهذه العبادة؟ تقبل؟ لا تقبل، الا ان يعبد الله بما شرع على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لو أنه قال لا إله إلا الله وعبد الله بشرعة كان يتعبد بها نوح، صحيحة صريحة فيش فيها أي تحريف، أو بشريعة موسى أو بشريعة عيسى أو بشريعة أي نبي من الأنبياء قبل نبيه، لا تقبل منه. لازم يعبد الله بما شرع على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ما دام أدرك زمان محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى التوحيد توحيدين، لا إله إلا الله توحيد الله بالعبادة، محمد رسول الله توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع. فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعرضه بخيال باطل يسميه معقولا أو يحمله شبهة أو شكا أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. يبقى لازم ما تقولش أشهد أن محمد رسول الله ثم تذهب فتحكم آراء الرجال أو تعرض ما جاء عن رسول الله صحيحا صريحا على عقلك أو على زبالات عقول القوم أو إلى آخره. لا، واجب عليك إيه؟ كمال التسليم. فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل الله سبحانه وتعالى وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذن له نفذه وقبل خبره وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا فقال نؤوله ونحمله. فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذا الحال، لو حال إيه؟ التكذيب وتقديم آراء الرجال وتقديم أحكام غير رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا نقد لقوله محمد رسول الله. التوحيد توحيدان، توحيد الله بالعبادة وتوحيد الرسول بالمتابعة والانقياد. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا لقى العبد ربه بكل ذنب خلا الشرك بالله تبارك وتعالى خير له من أن يلقاه بمثل هذا الحال، حال المعرض عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومحرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم والزاعم أن العقل مقدم على النقل. ليه؟ يقول إذا بلغه الحديث الصحيح يجب أن يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما تسمع حديث كده توهم نفسك أنك تجلس بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن الرسول أمامك يقول لك يا فلان افعل ولا تفعل، فهل يسوغ له أن يؤخر قبول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يؤخر العمل به حتى يعرضه على رأي فلان أو على كلامه أو على مذهبه؟ لا يسوغ، بل يسمع ويطيع، كما قال الله تبارك وتعالى اليهود كانوا يقولون واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنته. الله علم الصحابة رضي الله عليهم أن يقولوا بخلاف قول اليهود، قلوا إيه؟ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك. لما ذلت بها ألسنتهم نزلت تخفيف من الله، هو ده اللي لازم نحفظه ونعرفه، انه متى استسلمت وانقذت لله ورسوله خفف الله عنك ويسر لك، ومتى عارضت وحرفت واعترضت فانك لا يمكن ان يخفف عنك، بل سيضيق عليك. كل ما اليهود اعترضوا كان ربنا يضيق عليهم يضيق عليهم يضيق عليهم، وكل ما الصحابة كانوا يقولوا سمعنا وأطعنا كان يخفف يخفف. الآن خفف الله عنه. شوف ما لقيناش آية واحدة ولا كلمة واحدة نزلت لبني إسرائيل فيها التخفيف، لأنهم كانوا أهل اعتراض وعناد. أما الصحابة رضي الله عنهم، أما هذه الأمة فإنها أهل سمع وطاعة، فإذا خالفنا منهج السمع والطاعة إلى منهج الاعتراض والعناد منهج اليهود فإن التضييق سيكون على هؤلاء. وطبعا دينا بنقرأ كلام أهل الفلسفة والسفسطة والذين يقدمون العقل على النقل، بعد ما لف الدنيا كلها وقام يموتوا قال متنا على دين العجائز، قعدنا نلف وندور ونقرأ ونسمع ونتناقش ونجادل وفي الآخر ما وصلناش لحاجة وبتنا على دين العجائز. يقصد ان هو ايه مات ولا يعلم الا ان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. كل الدوشة اللي عملها لنفسه طول حياته لم يستفد منها شيء، لم يحصل منها شيء. لكن الصحابة لما كان دائما يقولوا سمعنا وطعنا سمعنا وطعنا، بارك الله لهم وفيهم حتى رضي عنهم وصار رضاه عنهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. يقول بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يسوغ له أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه؟ بل الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه، ولا يستشكل قوله لمخالفة رأي فلان، بل تستشكل الآراء لقوله. يعني دائما الواحد يشك في آراء الرجال ولا يشك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، ولا يعارض نصه بقياس بل تهدر الأقيسة وتلغى لنصوصه، ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا. نعم هو مجهول وليس معقول، عن الصواب معزول، ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان، فإنه ليس بمعصوم إلا النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. ده قول مين؟ مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه. فاتهم عقلك واتهم فهمك، ولا تتهم الآية ولا الحديث، ولا تتهم الآية ولا الحديث. ده ألف باء الإسلام، ألف باء الإسلام. ولما انحرف المسلمون عن هذا المنهج بإعاز من اليهود عليهم لعنة الله، الذين نشروا بينهم مناهج الشك والفلسفة والسفسطة والتحريف والانحراف عن الكتاب والسنة، كان حال المسلمين كما تروا اليوم. قال الإمام أحمد حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم. يعني لو كنت أخذ في مقابل هذا المجلس أفضل أنواع الإبل في الدنيا ما كنت أبدا أقدمها على هذا المجلس، عشان في المجلس ده تعلم مسألة اللي احنا بقول عليها دلوقتي، مسألة التسليم والانقياد لله ورسوله واتهام العقل والنفس. فيقول أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبواب. مشيخة يعني عدد من كبار الصحابة قاعدين عند باب من أبواب بيوت النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد. يقول فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة. يعني جلسنا منفردين، هم كانوا قاعدين بينهم عاملين حلقة كده الصحابة عند باب النبي صلى الله عليه وسلم، وقام دول بدل ما يخشوا في وسطهم ويتخطوا الرقاب قاموا قاعدين لوحدهم كده منفردين، والصحابة هم قاعدين بقى ايه قاعدين مجالس علم طول ما هم قاعدين ده يتناقشوا. ذكروا آية من كتاب الله، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها، يعني تجادلوا، واحد يقول لا المراد كذا، واحد يقول لا المراد كذا، لا الآية الفلانية بتقول كذا، لا الآية الفلانية بتقول كذا، حتى ارتفعت أصواتهم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، أي عليه أثر الغضب، كما إذا غضب صلى الله عليه وسلم احمر وجهه كأن وجهه فقئ فيه حب الرمان، يعني زي بقوله وشه كده بيبك دم من الايه من الغضب، قد احمر وجهه يربيهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم بهذا اهلكت الامم من قبلكم باختلافهم على انبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض، ان القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا وإنما نزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. ده ألف باء التسليم. يبقى فهم الحمد لله، فيه عندك إشكال رده إلى عالمه، قل الله أعلم بمراده، رسول الله أعلم بمراده، ثم ارجع إلى أهل العلم ليدفعوا عنك هذا الاستشكال ويذهبوا هذا الوهم الخاطئ. ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم، قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. رتب الله تبارك وتعالى الآثام في هذه الآية من الأدنى إلى الأعلى، أو من الأدنى إلى الأقبح. فأدنى الذنوب في هذه الآية الفواحش ما ظهر منها وبطن، يبقى في المرتبة الأولى درك الأول الايه الفواحش ما ظهر من بطن، الدرك الثاني البغي بغير الحق، الدرك الثالث الشرك بالله، الدرك الرابع درك الاسفل القول على الله بغير علم. يبقى القول على الله اسوأ من الشرك. قول على الله بغير علم اسوأ من الشرك ليه؟ لان القول على الله بغير علم هو الذي يجره الى الشرك. انظروا الى الامم قبلنا كيف اشركوا بالله، لما قال علماؤهم او كبراؤهم على الله بغير علم. فالقول على الله بغير علم من اقبح الذنوب والمعاصي. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. اوعى تتكلم في حاجه مالكش علم فيها. ولذلك كان اول ما يتعلمه المريد لا ادري، اول حاجه تتعلمها في العلم واحد يقول انا عايز اتعلم، علمني، اقول له ايه؟ تعلم ان تقول لا ادري. كل ما يسالك حد يقول ما اعرفش، قل لا ادري. فإذا قلت لا أدري علموك حتى تدري، أما إذا قلت أدري سألوك حتى لا تدري. فإياك ثم إياك أن تدعي لنفسك علما، قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم، فلا تقف ما ليس لك به علم. فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل، وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مصدقا أو مكذبا، فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم. والعلم قاعدة إيه؟ العلم ما قام عليه الدليل، تحفظ دي، العلم ما قام عليه الدليل، والنافع من العلم هو ما جاء به الرسول. يبقى العلم اي علم ايا كان اسميه علم امتى؟ اذا قام الدليل على صحته. والعلم النافع من هذا العلم هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، قاعدة تحفظها. وقد يكون علم عن غير الرسول، لكن في الأمور الدنيوية الطب والحساب والفلاحة وكل هذا يجوز أن تقول عنه علم، ويجوز أن يكون صحيحا ما دام قد قام عليه ليه؟ الدليل. أما في الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا غير. اكتفي على هذا، ما فيهاش قول واحد. هناك من العلماء من يقول بوجوب قراءة الفاتحة على المنفرد والإمام والمأموم في السرية والجهرية، وهناك من يقول بوجوب قراءة الفاتحة على المنفرد وعلى الإمام في الجهرية، وفي السرية تجب على الإمام دون المأموم. وفي السرية تجب على الإمام والمأموم. يبقى الأصل إن قراءة الفاتحة واجبة على كل مصلي في السرية، سواء كان منفرد أو إمام أو مأموم. أما في الجهرية الإمام يقرأ، يبقى أنت إيه؟ أسمع لقوله تبارك وتعالى، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذا الذي نميل إليه، من أن إذا قرأ الإمام فقراءة الإمام لك قراءة، وإذا قرأ فأنصتوا. يبقى مدام الإمام بيقرأ بصوت تسمعه أنت تعمل إيه؟ تنصت. إن سكت عن القراءة أو ترك وقتا أو لم تكن تسمع حيث أنك تصلي في جماعة كبيرة وليس هناك مكبرات صوت ولا صوت يوصلك، يبقى أنت إيه؟ تقرأ وصلاتك إن شاء الله صحيحة. يقول عندي شبهة في مسألة المجاز في القرآن الكريم، هل هناك مجاز في القرآن الكريم أم لا، مع ذكر الدليل، لأن اختلف بعض العلماء في ذلك وجزاكم الله خيرا. في رسالة قيمة في هذا الباب للإمام الشنقيطي، منع جواز المجاز في القرآن، منع جواز المجاز في القرآن، وأظنه موجودة في ذيل كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للإمام الشنقيطي. هذه رسالة جيدة جدا، وقد أثبت فيها الإمام الشنقيطي أن المجاز غير موجود في القرآن. ليه؟ لأن القاعدة الأساسية في اللغة العربية أن المجاز يجوز نفيه، فمن قال أن في القرآن مجاز أجاز أن يكون في القرآن ما يجوز نفيه، وهذا ممتنع وباطل، وهذا الذي ندين الله تبارك وتعالى به، أن لا مجاز في القرآن الكريم. متى يكون التخصيص في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، ومتى يكون التعميم؟ مثال تخصيص غرس الرسول صلى الله عليه وسلم تخفيفا عمن كان يعذبان في المشي بالنميمة ولا يستبرئ من بوله، والله موفق. مسألة بقى التخصيص والتعميم دي مسألة في الأصول، يعني احنا مش مجالنا، لكن ممكن نعلق على هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه لما مر بهذين القبرين قال انهما يعذبان، وما يعذبان في كبير. هو التخصيص جه في الحته دي، علمه لما غاب عن بقيه الخلق، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي ان اصحاب هذين القبرين يعذبان، فأمر بجريدة فشقت نصفين فوضعتا على القبرين، فقال لعله، وهذا من باب الايه؟ الرجاء، وما رجاه النبي صلى الله عليه وسلم هو من قبيل الدعاء، ورسول صلى الله عليه وسلم مقبول دعاؤه ان شاء الله تعالى، فقال لعله ان يخفف الله عنهما او ان يخفف عنهما ما لم ييبسا. فلك ان تضع على القبر الجريدة الخضراء الندية إذا كنت تعلم أن صاحب القبر يعذب فما يدريك. فهذا باب التخصيص، فإنما خص صلى الله عليه وسلم بهذا لأنه هو الذي علم السبب والدافع لهذا. فوضعك إكيل الظهور ووضعك الجريدة الخضراء على القبر أو زرعك للشجر على القبر كأنك تقول أن صاحب القبر إيه؟ يعذب وما يدريك. الله أعلم. هل يجوز الصلاة وراء المدخن؟ وهل التدخين يعد من الكبائر؟ المعصية بصفة عامة لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة ولا تجعل الصلاة فاسدة سواء كان مأموما أو إماما. بل الثابت عن يعصى الله أن العبد إذا أذنب ذنبا فقام فتوضأ فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وقال رب اغفر لي إلا غفر الله له. فكيف نقول أن فلان صلاته تصح وفلان لا تصح؟ لا، كل من أذنب، كل من ارتكب معصية ثم قام يصلي نسأل الله أن تكون الصلاة هذه تكفيرا للذنب. لكن الإمام بقى، هل يصح للإمام أن يكون إماما وهو مدخن أو مرتكب معصية أو مجاهر بالمعصية؟ نقول له يعني اتق الله فإنما أنت أمام الناس وإمامهم وقائدهم، فكن قدوة حسنة ولا تكن قدوة سيئة. فإن كنت قد ابتليت ببلية فاسترها، فإن المجاهرين ممن لا يغفر لهم يوم القيامة. وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل على معصية الله ثم يصبح فيقول فعلت البارحة كذا وكذا، يبيت يستره الله ثم هو يفضح نفسه. فالمدخن اتق الله ويترك التدخين، ما نقولش سيب الإمام، لا، اترك التدخين طاعة الله ورسوله. والقول الراجح في التدخين أنه معصية وأنه محرم على فتوى المفتي السابق وفتوى دار الإفتاء المصرية من الستينات بحرمة التدخين. وعلى هذا فإن كان إمام مدخن فالصلاة وراءه صحيحة، فكل من صحت صلاته لنفسه صحت لمن وراءه. هذه واحدة. الثانية، هل التدخين من الكبائر أم لا؟ أقول الكبائر على قول الإمام الذهبي هو كل ما ثبت فيه عقوبة في الدنيا أو في الآخرة، أو اقترنت المعصية بلعن صاحبها او بتهديده ووعيده. اما التدخين فلم يأتي يعني ذلك، وانما استنبط العلماء من مجمل النصوص في الكتاب والسنة ما يدل على حرمة التدخين لما يحمل من خبث وفساد واسراف وامراض واذى وغير ذلك. والله اعلم. فنجتهد مع هذا الامام انه ندعيله ان ربنا يتوب عليه من التدخين، ونجتهد عليه في السر كده ونوجهه بحسن وادب عله يتوب الى الله. ما حكم عدم غسل الشعر عند الغسل من الجنابة خوفا من سقوطه؟ وما حكم تلوينه للزوج كزينة؟ طبعا السؤال ده من النساء. ومسألة الغسل هيسقط الشعر ده كلام غير سليم. سقوط الشعر سواء من الرجال او من النساء انما هذا يعني بسبب نقص في فيتامينات معينة في الجسم او مرض معين في الجسم بيسقط بسبب الشعر، سواء بقى غسلت ما غسلتش، سرحت ما سرحتش، هيسقط. يعني لو سرحت شعرها من غير غسيل لازم بعد كل تسريحة تطلع لكم شعر كده، هو بيسقط شعرها. ما كانوش عملوا شامبو لسقوط الشعر ومش عارف ايه لسقوط الشعر وادويه لسقوط الشعر، ودكاتره فاتحين عيادات كبيره قوي بس علشان علاج سقوط الشعر، فامر طبيعي. وكلنا سقطين شعرنا اهو، امر طبيعي يعني. فان يسقط الشعر، واحد مبتلى بطول الشعر، واحد مبتلى بكسر الشعر، مبتلى بالقرع، هذه ابتلاءات. لكن هل يجوز بقى مع هذا انها تترك غسل الرأس عند الغسل حتى لا يسقط شعرها؟ هذا كلام لا يقول به عاقل فضلا عن مسلم. لأنه لا يصح غسل الجنابة إلا أن يصل الماء إلى أصول الشعر، لازم الماء توصل لجذور الشعر. لكن يسمح فقط للمرأة إن هي ما تفكش الضفائر بتاعتها، لو عاملة ضفائر ما تفكهاش، تغتسل وضفائرها زي ما هي ما دام بتغتسل غسل من الايه؟ من الجناب. اما غسل النفاس والحيض فتفك الضفائر بتاعتها، ليه؟ ده مرة في الشهر. اما غسل الجناب ربما كان كل يوم، ربما كان في اليوم اكثر من مرة، ربما كان مرة او مرتين في الاسبوع، فانه يجب عليها ان تغسل شعرها حتى يصل الماء الى اصول الشعر، ولا يلزمها فك الضفائر. اما حكم تلوين الشعر للزوج لا بأس به، شريطة ان تفعل ذلك هي بنفسها او تفعله امرأة صالحة وهي في بيتها، لا تذهب الى المحلات المعروفة بالكوافيرات، لان هناك مصائب كثيرة تحدث في هذه المحلات. فضلت الشيخ جزاكم الله خيرا، اريد ان اعرف ما الشكل الاسلامي للافراح في عقد الزواج وفي البناء، وما هو المباح وما هو المنهي عنه. اولا اقول لك بارك الله لك ويسر لك الزواج ورزقك بالزوجة الصالحة التي تعينك على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ليس هناك شكلا محددا للافراح الاسلامية، لكن فيه منهيات لازم تبعد عنها في الفرح، فلا اختلاط، لا مزمار، لا شرب محرم، لا طبل، لا زمر، لا رأس، لا رفع صوت، هو ده المحرم، لا عرض المرأة على الرجال، لا زفة في الشوارع وبقى الست والراجل مش في الشارع والناس مختلطين وعمليتها يصلوا، كل ده مش من الإسلام. إنما الإسلام المرأة بتزين وبتجلس وسط النساء ويزيطوا لها ويطبلوا لها ويكلموا كلام جيد يذكروها فيه بالله ورسوله وحق الزوج وكده، والرجل يجلس بين الرجال في المسجد حتى إذا ما انتهت يعني تجهيز المرأة يقولوا تعالى خد مراتك، أو يودها له لحد البيت، أو ياخدها في عربية وديها، المهم تبقى مستورة ما حدش يشوفها إلا أنت، لأن هي دي بتاعتك أنت بس، انت بس اللي كتبت عليها وبتاعتك انت. عايز تفرجها لبيت الناس بقى، فان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الذي يرضى السوء في اهله ديوث، والديوث حرام عليه رائحه الجنه. كيف تقول حضراتكم ان الرؤيه ثابته بلا كيفيه؟ اليس لكل شيء كيفيه ولكن الكيفيه هنا غير معلومه؟ طبعا انا اقصد هذا، اقصد ان الرؤيه ثابتة بالكتاب والسنة، لكن كيفيتها لا نعلمها، الله فقط هو الذي يعلم الكيفية التي سنرى بها ربنا، لكن قلنا أن الرؤية واضحة جلية فقط، إنما كيفية رؤية المولى عز وجل، كيفية المولى عز وجل حينما يراه المؤمنون لا نعرفها، الكيف غير معلوم، أو الكيف مجهول، يعني مجهول لنا، غير معلوم لنا، لكن الله يعلمه. قلت بحضرتك أن النبي لما مر على آية إلا وبين المراد للصحابة رضي الله عليهم كيف هذا وما الدليل، ولو حدث ذلك لماذا وقع الخلاف بين الصحابة في تفسير وبيان المراد من آيات كثيرة وكتب التفسير مليئة بذلك. هذا الأخ جزاه الله خير يعني ما خدش باله من الحديث اللي أنا ذكرته، أن الصحابة رضي الله عليهم أو الصحابي قال فما مررنا أو ما كنا نتجاوز العشر آيات، مش متذكر اسم الصحابي الآن، ما كنا عبد الرحمن السلمي، نعم عبد الرحمن السلمي قال ما كنا نتجاوز العشر آيات حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وهذا لا يعني أنه وقف عند كل لفظة وبين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي والمراد البعيد والمراد القريب على هذا التفصيل العظيم اللي موجود في التفسير. لماذا؟ لأن القوم كانوا أهل لغة، كانوا أهل لغة ولسانهم لسان عربي مبين يفهمون القرآن الكريم، ولذا لم يقع الخلط ولا التحريف في كلام الله إلا بعد القرن الثالث الهجري، وبعد أن دخلت السفسطة والفلسفة الإغريقية واليونانية والبابلية والأشورية والفرعونية إلى المعاني العربية، فأفسدت اللغة على أهلها، وأفسد فهم كثير من العجم الذين دخلوا الإسلام ويزعمون أنهم عرب أو يزعمون أنهم يفهمون اللغة العربية. هذه واحدة. الثانية مفيش تعارض في التفاسير اللي موجودة، انت مش فاهم. لما مثل الامام ابن كثير يذكر اقوال الصحابة في اهدنا الصراط المستقيم. فيقول مثلا قال ابن عباس الصراط المستقيم الاسلام. يقول فلان ابن مسعود الصراط المستقيم الصراط المضروب على ظهران جهنم. صحابي اخر يقول الصراط المستقيم القرآن. صحابي رابع يقول الصراط المستقيم محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا اقوال كثيرة. دي اقوال غير متباينة غير متضادة. اقوال غير متضادة ده اسمه اختلاف تنوع مش اختلاف تضاد. فالاختلاف اختلافان، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. ده من اختلاف التنوع. ان يبقى الصراط المستقيم يراد به الرسول ويراد به القرآن ويراد به الاسلام ويراد به الصراط اللي على ظهر جهنم ويراد به المعنى الصحيح للكتاب والسنة ويراد به منهج اهل السنة والجماعة. كل هذه معاني صحيحة لان كل ده من معنى الصراط المستقيم. ماشي بقى ده مختلف ايه؟ تنوع. اما اختلاف التضاد فلا تجده بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا ربما تجد اختلاف تضاد في بعض الألفاظ التي هي من أصل وضعها في اللغة العربية تعني المعنى وضده. زي قرء في اللغة العربية القرء يعني معناها الطهر ومعناها الحي. يبقى لما نيجي نفسر قوله تبارك وتعالى ثلاثة قروء نقول ثلاثة قروء ممكن ثلاث طهورات أو ثلاث حيضات. لكن الحديث جاء فحدد معنى واحدا من المعنيين دول فقال ان القرء ايه هو الحيض. هو الحيض. اذا لا تقول مرة واحدة كده الكتب التفسير مليانة اختلاف. لازم تعرف الفرق بين اختلاف التضاد واختلاف التنوع. ربنا علمني وعلمك. ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طير؟ وهل هناك اختلاف بين معنى العدوى في الحديث ومعنى انفكيشن في الطب؟ انفكيشن يعني العدوى. جزاكم الله خير. ليس هناك تعارض بين معنى العدوى في الحديث وبين انفكيشن في الطب. دي العدوى دي العدوى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يحفظ توحيدك من الشرك. فلما قال لا عدوى ولا طير قال فر من المجزوم كفرارك من الأسد. وإذا سمعتم بالطاعون في بلد فلا تدخلوها وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا. ما دي معاني تحمل معنى العدوى مش كده؟ أمال إيه بقى لا عدوى ولا طير؟ قال لك لا عدوى ولا طير بمعنى أنه فمن أعدى الأول. يعني مفيش عدوى غير مسببة. مش فاهم برضو؟ فهمني أكتر. يعني مش أنت اللي مرضتني. هو ده المعنى اللي النبي عليه الصلاة والسلام عايز يوصله لك. إن أنت رحت زرت أخوك أدهم فهو كان عنده برد سلمت عليه وحضنته طلعت بقى عندك رشح وبرد أنت راح. يبقى أدهم عداني. لا بقول لك أوعى تعمل دي. دي غلط. ده ربنا هو اللي اراد ذلك وجعل هذا سببا. فاذا جعلت السبب مسببا هذا طعن في التوحيد. فهم؟ يبقى في فرق بين السبب والمسبب. اعتمادنا على الاسباب طعن في التوحيد وتركنا للاسباب طعن في التشريع. يبقى لما يقول لك لا عدوى ولا طيرة يبقى إذا دخلت فأصبت أو ضررت فأصبت فقل الحمد لله ذلك بمشيئة الله وإرادته ولا دخل لهذا. وعشان النبي صلى الله عليه وسلم يقرب المعنى أم أي الراجل من الإيه؟ من العرب اللي بيربوا ابن فبيقول له لو أن عندك جملا أجرب. دخل في وسط الجمال او الراجل بيقول له جمل الاغرب لما يخش في وسط الجمال بيصيبهم بالجرب. قال له فمن اعدى الاول. هو اصل الراجل فهم ان ده هو اللي مرض ده وده هو اللي مرض ده. قال له لا ده ربنا هو اللي بيمرضه لكن ده سبب. فلا تخلط بين السبب والمسبب. يبقى احنا لما نقول لهذا نقول ده فيه حجر صحي في المنطقه دي يبقى ما تخشش. ده كلام سليم. زي ابن عسلم قال اذا سمعتم بالطعام في بلد فلا تدخلوها واذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها، لان اللي خارج ده ممكن يكون حامل المرض غير مريض. مش ده الكلام ده في الطب؟ يقول لك في واحد مريض بالايدز وواحد حامل مرض الايدز، ممكن حامل المرض ده لا يمرض، يبقى الفيروس داخل جسمه متقوقع متحوصل ما مش نشيط، مستني لما رب العالمين يأذنه اما ينشط في هذا الجسم او ينتقل لجسم اخر فينشط فيه. فمن اعدى الاول؟ الله. ما هو حال من يعصي الله ثم يتوب ثم يعصيه ثم يتوب ثم يعصيه ثم يتوب؟ فهل اصراره على المعصية وان كان يحزن على ما يقترفه من ذنب ويرجو ان يتوب الله عليه من هذا الذنب، فهل اصراره على المعصية هل اللفظة دي صحيحة يا اخوانا؟ خطأ. كيف يكون مصرا وهو يتوب في كل مرة؟ فيسمى مصرا من يتوب، ما دام تاب يبقى مش مصر، انما المصر ده لا يتوب. انما لكل عبد مؤمن معصية يتناولها 2000 بعد 2000، مفيش واحد خالي من الذنب، لكن بنختلف، انت احسن مني وفلان احسن منك وهكذا بيختلف، لكن كل واحد يذنب. العيب مش انك تذنب، العيب انك تستمر على الذنب دون توبة. اذنب عبد ذنبا فقال ربي اني اذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت له، ثم عاد العبد لنفس الذنب فقال ربي اني اذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت له، ثم عاد العبد الثالثة فقال ربي اني اذنبت ذنبا، فقال الله علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت له، فليفعل عبدي ما شاء. يعني ايه فليفعل عبدي ما شاء؟ يعني ما دام بيتوب معلوش عيب، لان هو مجبول على المعصية، ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم اتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ثم لا يتحقق ازاي فيك اسم الله الغفور واسم الله العفو واسم الله الستير واسم الله الكبير واسم الله الجبار؟ فهو الذي يجبر كسرك ويتوب عليك ويأخذ بيدك إلى ما يحبه ويرضاه. وهذا لا يعني انك انت تستمر الذنب وقلت بقى طب يلا بقى ايه نستمر، لا، ده انت لازم تتوب. وبعدين التوبة لازم تكون صح، مش توبة المصرين على المعصول ايه اللهم اغفر لي وخلاص، لا، لازم التوبة لها شروط. واحد، الاقلاع. اثنين، الندم. ثلاثة، العزم الاكيد على عدم العودة. من تحققت فيه هذه الشروط الثلاثة، والرابع اذا كان الذنب متعلق بحق ادمي فيرده اليه او يعني يستسمحه فيه، اذا تحققت الشروط دي في العبد فانه قد تاب من ذنبه ومحيت معصيته. فاذا عاد اليه ولو في نفس اليوم او يوم اخر او شهر تال او سنة تالية ثم فعل مثل هذا لمحيا. وهكذا ان ملك السيئات اي الذي يكتب السيئات اميره ملك الحسنات، فاذا اذنب العبد ذنبا قال ملك الحسنات لملك السيئات دعه عله يتوب ساعة وساعتين وثلاث واربع وخمس وست ساعات، فان لم يقلع ويندم ويتوب فيقول له اكتبها. خلاص اكتبها بقى، يسيبها لك ست ساعات لعلك تتوب، عشان ما تكتبش ويشتب ويكتب ويشتب، لا، يسيبك ست ساعات لحد ما تتوب. ففرصة لا توب الى الله. فايها العبد الذي تدعي أو تقول أنك تعصي الله تعالى وتعاود الذنب كثيرا تب، فإن الله يقبله. وإياك أن يؤيسك الشيطان من رحمة الله، فإن الشيطان عليه لعنة الله قال وعزتك وجلالك لأضلن بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، قال الله وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني. ما دمت تستغفر وبتندم وبتعزم أن لا تعود غفر الله لك، تاب الله علي وعليك. يحبك في الله حبك الله زي احتنا فيه. نريد أن نعرف ماذا نأخذ من الأحاديث الصحيحة أو الحسنة أو الضعيفة أو الموضوعة مع التوضيح، جزاكم الله خيرا. طبعا احنا بنأخذ الأحاديث الصحيحة، صحيح لذاته وصحيح لغيره، ثم الأحاديث الحسنة، الحسن لذاته والحسن لغيره، وأما الأحاديث الضعيفة فإن كانت شواهد لأحاديث حسنة أو صحيحة فلا بأس بها، وأما إذا كانت ضعيفة ضعفا لا ينجبر وكانت من الأحاديث التي تتكلم مثلا في العقائد أو في العبادات أو كذا فإنها ترد مطلقا، فيجوز قول الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال إلا إذا كان ضعفها ينجبر بغيرها ولم تكن في العقائد أو العبادات أو المعاملات ويكون لها شاهدا من أحد الصحيح، على ما قال الإمام ابن حجر العسقلاني في مقدمة كتابه شرح صحيح البخاري فتح الباب. هل يجوز تقسيط قيمة الزكاة على أقساط على أن تنتهي هذه الأقساط قبل الحول الثاني؟ لا، يجوز تقسيط الزكاة في نفس الحول، يعني مثلا أنا بتجب علي الزكاة كل شهر رمضان، أنا ممكن من رمضان اللي قبله أقعد أطلعها لحد ما يجي رمضان اللي واجب علي فيه إخراج الزكاة، يبقى خرجتها كلها، الزكاة تخرج مقدما ما تخرجش مؤخرا، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من عمه العباس سنتين من الزكاة مقدما فتأخرهاش. ما الحكم في مبلغ من المال يأخذه الموظف بعد إحالته للمعاش؟ صندوق التكافل بين الموظفين علما بأن ما يستقطع لهذا الصندوق من مرتب الموظف يودع بالبنك، هذا المبلغ الذي يأخذه حلال لا شيء فيه، فإن هذا نظام معمول به على الجميع، وما لا يستطيع أن ينفك العبد منه فلا إثم عليه فيه، كما أنه يوضع هناك في الخزانات في البنوك أو ما شابه ذلك من باب الحفظ والمحافظة عليه، فإن أخذت الجهة القائمة بهذا بعض الفوائد عليه فلا إثم على الآخذ أصل المال، والله تعالى أعلم. بيسأل عن تخريج حديث صلوا خلف كل بر وفجر، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه هذا القول صلوا خلف كل بر وفجر، ولكن من عقيدة أهل السنة وجماعة الصلاة خلف كل بر وفجر، هذه عقيدة مبسوسة في الكتب هنا، وإن شاء الله يعني إن مد الله في العمر وأدام الخير سنعرض لهذه المسألة بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أرجو من الإخوة بعد الصلاة مباشرة تسيبوني أمشي عشان عندي معاد.